قال: بعض طلبة العلم هنا إذا معه شيء من العلم استكبر على الطلاب، هذا ما ينفع علمه، كانت كما تقول هذا لم ينتفع بعلمه، فالعلم ما يزيد الشخص إلا تواضعا لله ثم لخلقه، وما يزيده تكبرا، هذا إذن لم ينتفع بالعلم، ولا يعني يستفيد الناس من علمه، هذا سيزهد الناس بعلمه، وهذا شيء مجرب. الله يكون واحد عنده علم كثير ومش حد يبالي به بسبب ما في صدره مما علمه الله سبحانه وتعالى وخفي عن العباد، فيجعل الله سبحانه وتعالى الناس ينفرون منه، ما يرتاحون لدرسه، ربما يحضر ويأتي معلومات ويجهد نفسه، لكن ما تجد 5، 2، 3. وهذا ما نسيء الظن بإخواننا، ما أعني أننا نسيء الظن، لا، ولكن ممن علم منه هذا الشر، علم منه هذا الشر. وبعض الناس الحضور لهم فتنة، يحضر نحو 30، 40، 100 يحضرون درسه، فتنة، لا والله فتنة، فيتعاظم في نفسه ويظن أنه أعلم من الشيخ الذي يدرس هذا على الكرسي، وقد رأينا هذا في دماج، فإن بعض الطلاب ممن يحضر لهم 300 و400 تعاظموا في أنفسهم وظنوا أنهم أعلم من الشيخ، ونفقهم بعض الناس: أنت أعلم من الحجور في العقيدة، وذاك أعلم من الحجور في الفقه، وذاك أعلم من الحجور في النحو، وذاك أعلم من الحجور في أصول الفقه، وإيش بقي الحجور هذا؟ ما معي شيء، صفر على الشمال، ما معي شيء، هذا أعلم منه وكذا، وهذا أعلم منه وكذا، خلاص انتهى الحجوري. أقول لك بعضهم مخذول، تعاظموا في أنفسهم، وتأتي الفتن على رؤوسهم، أبشر بالفتنة على رأسك، أول واحد أنت حطب الفتن أيها المتكبر، تأتي على رأسك، ويسلم إخوانك منها بإذن الله وبفضل الله ورحمته. وهل الفتن هؤلاء من أنت أعلم من الحجوري في كذا، وأنت صدق نفسه ويحضر ل400، 500، هؤلاء صيد الفتن، تأتي الفتن عليهم. رأينا هذا في دماج، والله رأينا هذا في دماج، ممن عندهم مثل هذا البلاء. جاءت فتنة أبي الحسن على أبي عبيدة المصراتي وعلى أبي عبيدة الزاوي، وكان يحضر لهم 400، 500 المسجد، يمتني. قالوا: سنوقف الدروس ولينظر الحجوري له مدرسين يدرسون في دار الحديث بدماج. قالوا: سنوقف الدروس، من الحجوري؟ ما معه شيء، من هم الذين سيدرسون؟ فعلا تآمروا وتواطؤوا على توقيف الدروس ولم يدرسوا، وأغنى الله سبحانه وتعالى من فضله وأبدل خيرا منهم. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نحن على يقين بهذه الآية أن من تولى ولو كان من كان سيأتي الله بغيره ممن هو خير منهم، هو غير مجرد مساوي، خير منه في العلم، خير منه في الدين، وخير منه في التقوى، وخير منه في الصلاح. وهكذا الفتنة الأخيرة هذه، فتن بها ياسين وكان يحضر له مثل المسجد هذا، الطحاوية يحضرون له، ناصر الزيدي وكان يحضر له عدد كبير، وهكذا ذلك الفاجر أبو الخطاب، فهو فاجر من أفجرهم إن لم يكن أفجرهم، أبو الخطاب الليبي، فهو أفجر أصحاب تلك الفتنة، وجريء جدا، جريء في غاية الجرأة والقباحة والوقاحة، ذلك من يسمى بأبي الخطاب، فهو فاجر، وليك أهون منه وأخف منه، وما عندهم تلك الجرأة التي عند أبي الخطاب، فيدق الطاولة هكذا: يا يحيى ويا شيخ يحيى، يا أخي ما أجرأ بعض الناس، ما أجرأهم وقلة أدبهم. فكان يحضر لهم جمع وخدعوها بقولهم حسناء، والغواني يغرهن الثناء: أنت من هذا الحجوري؟ ما شاء الله درسك ما أحسنه، كلام ابن أبي العز ما يستطيع يفسر الحجوري هذا، وأنت ما شاء الله فقرة فقرة تفيد فيها، تأتي بتلك الاستنباطات وتلك الاستدراكات على ابن أبي العز. وهكذا من تلك الأمور التي نفخوا ياسين بها، طار ياسين مسكين طار، خدعوه، كان يحضر له من يحضر، وندم بعضهم، والله قال: كنا في خير في دماج، خرجنا من دماج وإن ذاك الخير الذي كنا فيه، يؤلفون وكذلك أيضا يدرسون وينتفع بهم الناس. ذهب ياسين إلى معبر فما وجد القوم الذين كانوا يحضرون له، ولسان حاله يقول: ما أنتم بأولئك، قوموا قوموا مني، ما أنتم بأولئك الذين في دماج. مثل ذلك الأمير الذي يعني أخذ في نفسه إذ يحضر لأئمة الحديث والمحدثين، من يحضر من الناس المحبين للخير وللعلم والهدى، ويحضرون لأخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بنفسه، فأرادت حاشيته من يليه أن يسلوا أمير المؤمنين وأن يسلوا أميرهم، فقالوا نحن نحضر لك ولا يكون في نفسك شيء، نحن نحضر لك ونجمع لك من نجمع وأنت حدث يا أمير. فقال نظر إليهم كذا، قوموا قوموا، ما أنتم بأولئك الذين أريدهم، أريد شعبة، أريد سفيان، أريد الجماعة، أبحث عنهم، أما أنتم قال لهم قوموا، ما أنتم بأولئك، المرقعة ثيابهم، الشعثة رؤوسهم، أنا أريد المحدثين أولئك، المرقعة ثيابهم والشعثة رؤوسهم، ما أنتم قوموا، أنتم كلكم مشط كذا مسرح شعارة وحالكم حال، ما أنتم حولي، قوموا من عندي ولا تسمعوا حديثي مثل ما يسمع أولئك. فصحيح والله ذهب معبر لسان حاله يقول ما أنتم بأولئك الذين في دماج، الذين يقيدون الفوائد ويصطادون العلوم النافعة، والعلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك من حمال الواثقة، فأولئك يصطادون الفوائد صيدا وينتقونها انتقاء ويفهمونها فهما عظيما دقيقا. أما أصحاب معبر أصحاب شالات، إلا من رحم الله، يد هنا ويد هنا والميكروفون ما يسلم، أخذوها من شيخهم، ما هم حول العلم والله، إلا من رحم الله، ما هم حول العلم أولئك. فجربهم قالوا إيش هذا ياسين، ما هو اللي يقرأ قراءة، إيش من علم مع هذا، تقول ياسين ياسين ما هو اللي يقرأ، أولئك يفهموا أهل دماج إيش يقرأ، إيش الفقرة التي يفسرها، إيش كذا، ولكن ما يفهموا. فقالوا هذا اللي يقرأ علينا قراءة فقط، ما نستفيد منه. تركوه، حضروا في أول الأمر وبعدها تركوه، فما استطاع أن يصبر وذهب إلى عدن. ذهب إلى عدن، قربه عبد الرحمن رحمه الله، ثم حصل ما حصل بينهم كما تعلمون، لأنهم أهل باطن، أهل باطن حصل وئام فهو مؤقت لأنه ليس لله، فسرعان ما يتفرقون ويحصل شقاق بينهم وخلاف ونزاع شديد، والله يحصل بينهم شقاق ونزاع شديد، لأنهم ما اجتمعوا على حق وما اجتمعوا لأجل الله ولأجل مرضاة الله التي يحب الله أن يجتمع الناس لأجلها، اجتمعوا لأجل فتنة فتفرقوا لفتنة، اجتمعوا لأجل فتنة فتفرقوا لفتنة، ونسأل الله العافية والسلام، فرقتهم فتنة لأنهم اجتمعوا على فتنة، والجزاء من جنس العمل. فالحاصل ننصح أنفسنا بترك هذا المرض، المرض العضال، مرض إبليس الذي أبعده الله به من الزلفة والقرب والدنو منه، وأبعده الله سبحانه وتعالى من مجالسة الصالحين ملائكة رب العالمين، أقصاه وطرده بسبب الكبر، وهكذا أيضا أقصى اليهود وذمهم ذما شديدا بسبب الكبر، وهكذا كثير من أهل الباطل، جل أهل الباطل أهل كبر، وما التصقوا بالباطل وتركوا الحق إلا بسبب ما في صدورهم من كبر، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم إن أنما يتبعون أهواءهم، والهوى من الكبر والعياذ بالله، ما تركوك إلا لأهواء في نفوسهم، فأهل الباطل أهل كبر، وما تركوا الحق وجانبوا الحق إلا لما في صدورهم من الكبر والعياذ بالله، كما قال الله إن في صدورهم إلا كبر ما تبالي بهم، ما هم ببالغين، ما سيصلوا إلى شيء، اتركهم ذرهم وما يفترون، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات ولعلك باخع نفسك على أثارهم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فيقبل الداعي لله سبحانه وتعالى، فهذا الذي ينفعه عند الله جل وعلا، ويتواضع لله، إن أراد أن ينتفع بعلمه وينفعه الله بعلمه ويستفيد ويفتح الله عليه من العلوم، فليتواضع لله سبحانه وتعالى، ثم لإخوانه يخفض جناحه، فالله أمر نبيه محمدا وهو سيد المتواضعين، واخفض جناحك للمؤمنين، فيخفض الشخص جناحه لأتباعه، ويخفض جناحه لمن يحسنون الظن به، لا يتعاظم عليهم ولا يترفع عليهم، هذا يضره، وسيتفرقون عنك يوما من الدهر، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، تركوك والله، لو كنت فظا متكبرا سيتركونك، تبقى وحدك، انتبه، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعيد عن هذا، لكن هذا التحذير لأمته، وإلا رسول الله معصوم عن الكبر، لكن هذا التحذير لأمته ولمن من الله عليه بالعلم والخير. أنه يحذر من هذه الخصال الذميمة.